عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني دكتور مازن تفضل. يعني كثير من الإخوة يتكلم عن أهمية التيسير في أمر الدعوة ودور الشباب في هذه الفترة ودورنا عموما، ما الذي ينبغي علينا أن نقدمه وأن نعمله وأن نقوم به تجاه هذه الأمة وتجاه هذا الدين، فلعله إن شاء الله يفيض علينا به فضيلة الدكتور مازن فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فإن الله عز وجل إذا قدر شيئا هيأ له أسبابه. الله عز وجل يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهذا الذي جرى في هذه الأيام الماضية كان ولا شك فتحا كبيرا، وقد قدر الله تعالى وهيأ. ونحن الآن بعد هذا الذي جرى في لحظة حسمة ومفرق طرق بين ماض، هذا الحدث الذي جرى من أول بزوغه في 25 من الشهر الماضي وحتى تجلت أوائل الغمة في يوم الجمعة الماضي، وبين الذي يجب علينا من اليوم فصاعدا، وأين ينبغي أن نقف وما الذي يجب علينا جميعا. فأما الذي مضى فحديث ينبغي أن يؤجل الآن مع اعترافنا جميعا وإشادتنا ومباركتنا لذلك الذي حدث والأعمال بالخواتيم. ولعل الذي جرى في أوله كان أمرا معضلا وكان نازلة من النوازل التي تحتاج إلى نظر طويل، وهذا الذي أخر كثيرا من أهل العلم عن أن يبت فيه بقول. الأمر في مطلعه كان أمرا يظنه الناس، من يتابع الأمر يعني دعوة لمظاهرة، والمظاهرات حكمها معروف عند أهل العلم، وأن مسألة يعني اللي يمنع منها العلماء لعدم جدواها، وأنها لا يترتب عليها في العادة أي مصلحة. ورأينا مظاهرات في 50 عام مضت في شتى أنحاء المعمورة لم تؤدي إلى شيء، ولهذا أهل العلم كانوا يرجحون المفسدة التي فيها ويحكمون بمنعها، ولم يروا قط مظاهرة جاءت بشيء. ولهذا تأخر العلماء عنها أول الأمر. ثم لما بدأت تختلف المعادلة ويأتي شيء جديد، هذا الشيء لم يصنعه الشباب ولا الشيوخ ولا الرجال ولا النساء، إنما صنعه الله عز وجل، هو الذي ألف بين هذه القلوب على اختلاف مشاربها وعلى شدة ما بينها من التنافر من شيوعيين ويساريين وعلمانيين وإخوان مسلمين وسلفيين وكل طوائف المجتمع. سبحان الذي ألف القلوب ليصنع شيئا له فيه حكمة. فلما بدأت المعادلة تختلف معطياتها ونتائجها، بدأت تختلف أنظار العلماء، والعلم لا يقبل الجمود. علماء ليسوا حجر عثرة في طريق تقدم الأمم ولا في رفع الظلم عنها، بل هذا مقصدهم الأصيل، لكن لهم ضوابط. فلما بدأت الأمر بدأ يتغير شيئا فشيئا، بدأت تتغير معه أنظار العلماء. لهذا لا ينبغي على أحد أن يخون أحدا أو أن يطعن في أحد من أهل العلم أو يرميه بشيء من التهم، هذا لا يليق أصلا. وهذه المحن التي نعيشها لا ينبغي أن ننقلب فيها على علمائنا، بل ينبغي أن نستمسك. فهؤلاء العلماء هم حملة هذا المنهج المعصوم، هذا المنهج منهج السلفي، منهج معصوم لأنه يقوم على الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهذه مسائل ما فيها خطأ. فسوء الظن بهم ما ينبغي. فلما بلغ الأمر كما قلت يختلف شيئا فشيئا، من غلب على ظنه أن الأمر إلى خير وأنه لا مفاسد انضم. وكان على رأس هؤلاء فضيلة الشيخ العلامة الشيخ عبد المقصود، الشيخ محمد عبد المقصود، كان مرابطا هنالك وقتا طويلا، وجماعة من العلماء الكبار. ومن لم يطلع على الأمر ولم يرى ما جرى ولم يعرف الذي يحدث وخلفياته وواقع الأرض، بقي على موقفه القديم اللي هو الأصل الضوابط يعني، وامتنع. فلا يخول، لا ينبغي أن يخول هذا ذاك ولا ذاك الآخر، وهذا أمر سائغ، لأن هذه مسألة لا تعد أن تكون من مسائل الاجتهاد التي تتناوبها الأنظار، وإذا اجتهد الشخص فيها فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. لكن بعد أن آتت أكلها وظهرت الأمور على ما ينبغي أن تظهر، اتفقت كلمة الجميع على شكر ما جرى، ولم يكون أحد أحدا. وهذا الذي نقوله فيما مضى، ما مضى أمر قد قدره الله تعالى فكان، والحمد لله على أنه صار إلى هذه النتيجة. ما يأتي درجة القادمة، الحالة القادمة الآن، نحن على مفارق الطرق، ولسنا ولا ينبغي أن نكون جميعا قادة ولا سياسيين ولا شيئا من ذلك، هذا أمر يصير إلى نخبة منا فقط. لا ينبغي أن ينشغل الجميع بالتحليلات والتفريعات ويعتقد أنه هو القائد القادم، ليس هذا دورنا أصلا. فنحن على الأصل الذي نعتقده أن الله عز وجل قد وضع ضوابط منهجا للتمكين في الأرض، ذكرها من سبق من أهل العلم في هذا المجلس، ونعتقد أنه لن ينصلح حال هذه الأمة ولن يصلح آخرها إلا ما صلح به أولها بالتربية. وهذا دورنا نحن معاشر طلبة العلم والدعاء إلى الله عز وجل، ألا نترك هذه الثغور، لن نجري وراء هذا ولا ذاك. نحن سنبكث على ثغور العلم والتربية، لأن هي المصنع الوحيد الذي سيخرج من يحمل هذه الراية، ولن تأخذنا الأحداث ينة ولا يسرى. سنبقى على ثغورنا وفي أماكننا نطلب العلم ونعبد الناس لله عز وجل، فهذا طريق التمكين الأوحد، ولا أخذكم عن ذلك آخر. لكن التعامل مع المستجدات لا يحتاج مني ومنك شيئا، يحتاج العلماء الكبار، وهذا الذي أدعو إليه، وقد بدأ والحمد لله تتكون ملامحه. تنظم هناك هيئة شرعية عليا تنتظم علماء الإسلام الكبار ممن يتفق عليهم المسلمون جميعا، هم أهل الحل والعقل، وبينهم أهل خبرة في شتى المجالات، يأخذون هذه الأحداث يحللونها يضعونها على النظر الصحيح، ثم يصدرون بيانا ننتظم جميعا تحته ونأخذ به ونسير في حياتنا. لكن كما قلت لن ننشغل عما نحن بسرده، ولن نغير الاتجاه ولا الطريق، وما جد شيء إلا هذا الذي أكرمنا الله عز وجل به. ولهذا أنا أوصي إخواني جميعا بالاستمرار فيما هم فيه من الخير، وقد فتحت الأبواب ورجعت لنا ثغورنا التي قد كنا حرمنا منها وقتا طويلا، وقت طويل ونحن لا نستطيع أن نتكلم، الآن صار الموضوع مفتوح الحمد لله، وإن شاء الله تعالى يستمر ولا ينقطع. فينبغي أن ننظم صفوفنا، نحن بحاجة حقا إلى تنظيم الصف وعدم الاختلاف، لا لأن هذا الذي جرى في هذه الثورة التي أثمرت هذه الثمرة التي يفرح بها المؤمنون جميعا الآن، إنما لولا أن الله تعالى ألف بين قلوبهم في هذا الموقف لما كانت، لكن الله ألف بين قلوب هؤلاء المتشاذين المتنافرين كما أسلف، وتناسوا كل الفوارق ونظروا نحو هدف واحد، وهذا الذي يجب الآن علينا أيضا نتغاضى عن الذي كان، سواء كان هذا مخطئ هذا مصيب في تصوره في تقديرها، كلهم أهل علم وكلهم مجتهدون وكل كان له نظره الصيب، لكن نحن في اليوم وغدا. هذا الأمر الذي أردت أن أنبه عليه سريعا، وفي أهل العلم والفضل الموجودين من هو أولى مني بتوضيحه أكثر من ذلك ووضع معالم الطريق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.